بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. قبل أن أبدأ الدرس، أحب أن أخبركم إلى أنه سينتقل إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم درس مجموع فتاوى ابن تيمية الذي كنا نلقيه في حي الملك فيصل هناك، فسيكون إن شاء الله تعالى يوم السبت المغرب وبعد العشاء أو بين المغرب والعشاء، نأخذ إن شاء الله درس في عمدة الفقه، درس مختصر، لكن بعد المغرب سيكون في مجموع الفتاوى. ونحن في الدروس الماضية سبق أن أنهينا المجلد الأول من مجموع الفتاوى، ودرسنا القادم إن شاء الله تعالى سيكون في المجلد الثاني من صفحة 143 إلى 174، حوالي 30 صفحة. هذه العادة، نأخذ في كل درس قرابة 30 صفحة، لأننا نستعرض ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا المجموع، وسنسير على هذا بإذن الله. وطريقتنا هي أن الإخوة يقرؤون هذه 30 صفحة قبل أن يأتوا إلى هنا، وبعد ذلك يكون عليها شرح وتعليق، ثم أيضا إجابة على الأسئلة من كان عنده أسئلة وغيرها. أسأل الله للجميع التوفيق. ها؟ نقول إن شاء الله المجلد الثاني من صفحة 143 إلى 174 من مجموع الفتاوى اللي هي الطبعة المشهورة، مش المضغوطة اللي 37 مجلد، الطبعة الشهيرة اللي طبعت قديما وأيضا جددت وزارة الأوقاف وفقها الله أيضا طباعتها، وهي المشهورة التي تعرف ب37 مجلد. أحد عنده سؤال آخر حول؟ سنبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم. نعم، نستمر إلى أذان العشاء، وإذا صار الدرس اللي هو درس الفقه بعد العشاء قد نستمر إلى الإقامة، لكن في الغالب يكون بعد الأذان إجابة على الأسئلة أو الإشكالات أو غيرها. نعم، العمدة وقفنا على باب الحيض، آخر باب من أبواب الطهارة. باب الحيض هو سيكون درسنا القادم، وبعده نبدأ بكتاب الصلاة إن شاء الله تعالى. نحن اليوم مع الدرس 122 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال الشارح رحمنا الله وإياه ووالدين وجميع المسلمين، وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتوريدي رحمه الله. وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. نعم، هذا التلخيص للخلاف في تعريف الإيمان، فذكر الأقوال، ذكر قول جماهير السلف أنه ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، ثم ذكر تعريف مرجئة الفقهاء كأبي حنيفة وأصحابه أنه ما يقوم باللسان والقلب، ثم ذكر أيضا قول الكرامية أنه ما يقوم باللسان فقط، أو قول الجهمية أنه المعرفة بالقلب فقط، أو قول الماتريدية وهو أيضا قول متأخر الأشعرية أنه التصديق بالقلب فقط. هذه هي الأقوال في تعريف الإيمان. وفساد قول الكرامية واضح كما سبق، لأن مقتضاه أن المنافق مؤمن، وهذا لا يقول به أحد، لأن المنافق وإن عومل معاملة المسلمين في الظاهر فهو كافر في الحقيقة. يعني المنافق وإن عاملناه ظاهرا بأحكام الإسلام لأنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وقد يصلي مع المسلمين وقد يجاهد معهم، إلا أنه في الحقيقة لأنه مكذب بقلبه فهو كافر، خلافا لقول الكرامية، وحكمه في الآخرة مخلد في النار، خلافا لقول بعض الكرامية كما ذكرت لكم ونبهت في الدرس الماضي. وأما قول الجهم إن الإيمان هو المعرفة، أيضا فساده ظاهر لما سبق أن فرعون وإبليس وأهل الكتاب كانوا عارفين، ومع ذلك لما فقدوا الإيمان والتصديق لم يكونوا مؤمنين. تفضل يا شيخ. والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان، مع الاتفاق أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان، بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. طيب، هذه هي الخلاصة التي ارتعاها المؤلف رحمه الله تعالى، وهو اقتبسها أيضا مما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان المعروف، وأيضا في بعض الإشارات في غير كتاب الإيمان. وهنا قال إن الخلاف لفظي، إن الخلاف لفظي، لأن الخلاف في ما هو الإيمان، هل هو ما يقوم بالقلب واللسان والجوارح، مع الاختلاف مع الاتفاق بين كل من أهل السنة الذين يقولون بهذا أي ما يقوم باللسان والقلب والجوارح، ومرجئة الفقهاء الذين يقولون الإيمان هو ما يقوم باللسان والقلب فقط، لكن هم أيضا متفقون مع أهل السنة على أن الواجبات واجبة، وعلى أن الكبائر محرمة، وعلى أن الوقوع في الكبائر إما بترك واجب، انتبهوا لهذا، وإما بالوقوع بكبيرة صاحبه لا يخرج به عن الإيمان، لاحظتوا معي، لا يكفر كما تقول الخوارج وغيره، لا يخرج به عن الإيمان، هذه واحدة مخالفة لرأي الوعيدية، وأيضا هو يوم القيامة تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، خلافا للمرجئة الذين يقولون إنه كامل الإيمان. يقول إذا اتفقوا على مثل هذا فالنزاع لفظي، ونحن نقول هذا الاستنتاج صحيح، في مثل هذه المسألة النزاع لفظي، بمعنى أن مرجئة الفقهاء رحمة الله عليهم لم يقولوا بقول المرجئة وهو أن العمل من الواجبات وترك الكبائر لا أثر له في الإيمان، لأن الإيمان مجرد التصديق، مجرد المعرفة. إذن هم لم يقعوا في الإرجاء الغالي ولوازمه الباطلة، بل أوجبوا العمل أولا وعرضوا، لاحظوا معي، صاحبه أي تاركه للوعيد ثانيا، ثم قالوا أيضا هو تحت المشيئة يوم القيامة ثالثا. فبهذه يكون هؤلاء اتفقوا تماما مع أهل السنة، لأن أهل السنة أيضا لم يقولوا بكفره، لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان لم يلتزموا اللازم الذي التزمه المعتزلة والخوارج حينما أدخلوا العمل في الإيمان وقالوا من تركه كفر. أهل السنة يقولون لا، هذه الكبائر تاركها تحت المشيئة فليس بكافر. إذن كل من مرجئة الفقهاء لم يقولوا بإيش؟ لم يقولوا بمقالة المرجئة الفاسدة، وأهل السنة أيضا لم يكفروا صاحب الكبيرة كمقالة الوعيدية، فاتفق الطرفان على وجوب العمل وعلى تعرض صاحبه لإيش؟ للوعيد، وأنه يوم القيامة تحت المشيئة. إذن الخلاف لفظي. ومن هذه الزاوية نقول هو لفظي، لكن هذا الإطلاق قد يفهمه بعض الناس خطأ، فيظن كما ينقله البعض أن الخلاف بين جماهير أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء هو خلاف لفظي بإطلاق، فنقول هذا ليس بصحيح. هل الخلاف في مسائل الإيمان بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء لفظي؟ نقول ليس كذلك بإطلاق، بل نقول فيه تفصيل، فيه تفصيل. أولا، إن كان إطلاق لفظ أن الخلاف لفظي قصد به مسألة وجوب العمل وترتيب الوعيد عليه، وأن أهل السنة ومرجئة الفقهاء متفقون على ذلك في أن صاحبه أي مرتكب الكبيرة لا يكفر، وأنه معرض للوعيد والعقوبات في الدنيا وفي الآخرة بما قد يترتب عليها من حدود أو وعيد مطلق، أو وأنه، هذا هو الثالث، تحت مشيئة الله عز وجل يوم القيامة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا يخلد في النار. فنقول ما دام هم متفقون على هذه المسائل، ما داموا متفقين على هذه المسائل فالخلاف لفظي من هذه الزاوية. ثانيا، أما إذا نظرنا إلى مسائل الإيمان من ناحية الدلائل الشرعية والنصوص الواضحة، فالخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي، ولهذا اشتد نكير السلف عليهم وسموهم مرجئة، وهذا لا يكون إلا عندما يكون الخلاف حقيقيا، ويكون الخلاف حقيقيا من خلال المسائل التالية. المسألة الأولى، دلت النصوص على أن العمل من الإيمان، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. دلت النصوص من الكتاب والسنة على أن عمل الجوارح داخل في الإيمان، ومرجئة الفقهاء لا يدخلون عمل الجوارح في مسمى الإيمان، وهذا خلاف حقيقي ليس خلاف لفظيا. ثانيا، دلت النصوص على أن الإيمان يزيد وينقص بناء على مسائل منها دخول العمل في مسمى الإيمان، والمرجئة مرجئة الفقهاء أكثرهم لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه بناء على أن التصديق على أن الإيمان هو ما يقوم بالقلب من التصديق. ثالثا، دلت النصوص على جواز الاستثناء في الإيمان إذا لم يكن شكا، وكثير من المرجئة منع من الاستثناء في الإيمان بناء على أنه شك، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. رابعا، بعض المنتسبين إلى المرجئة غلا وأثرت عنه كلمات لا تصح، مثل قول بعضهم إيماني كإيمان جبريل عليه السلام أو كإيمان محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك من عبارات الغلو، ومنبعها المذهب وهو الظن بأن الإيمان هو التصديق وأن الجميع يتفقون عليه ولا يتفاوتون، يعني لا فرق بين جبريل ومحمد وأبو بكر والبخاري وأنا وأنت من المتأخرين من ضعاف خلق الله، لا فرق بيننا جميعا لأن الإيمان هو التصديق، التصديق واحد. وهذا خطأ كبير ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الصحيح الذي دلت عليه الأدلة هو أن الناس يتفاضلون في باب الإيمان، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فالقول إيماني كإيمان جبريل هذا قول غلو منشأه المذهب الإرجائي القائم على الظن بأن الناس يتساوون في تصديقهم، ولا شك أن الناس يتفاوتون في تصديقهم وأعمال قلوبهم وأقوال ألسنتهم وأعمال جوارحهم إلى آخره. فمن خلال هذه الوجوه التي ذكرناها نقول الخلاف فيها حقيقي وليس لفظيا. نعم يا شيخ. شيخ الله يحسن عليك. نعم تفضل. بالنسبة ما تدخل مسألة الكفر تارك الصلاة، هو سيذكرها الآن. الله يحسن. نعم سيذكرها المؤلف. نعم. حتى أصل النهو الناس يتفاوتون فيه. إحنا لا نشك أننا جميعا مطالبون بتصديق القلب، هذا لو أننا لا نقول بتصديق القلب، لكن هل التصديق يتفق الناس عليه أم هم متفاوتون فيه؟ أصل المشكلة عندهم هو هذا الذي تذكره، وهو أن الناس خوطبوا بالإيمان فكلهم قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لا تفاوت. الجواب كلا. السبب ربما أشرنا إليه ونشير إليه أيضا لاحقا، هو ظنهم أن التصديق بالإيمان هو كالخبر عن الحاضر، وهذا عند العقلاء يتفق الناس فيه. كيف الخبر عن الحاضر؟ نحن الآن داخل المسجد، صح ولا لا؟ كلنا مؤمن ومصدق أنه إيش؟ داخل المسجد. هل بيننا تفاوت؟ الحاضر المحسوس ما في تفاوت، ما في واحد منا يقول أنا يقيني بأننا داخل المسجد أكثر من يقينك، لا، كلنا يعني كما يقال يقظون، لسنا نائمين، عقولنا حاضرة. فالخبر عن حاضر يتساوى فيه الناس طبعا في الغالب، وإن اختلفت الحواس، لكن الكلام عن الحاضر المتيقن. فهم ظنوا أن الإيمان هو كالخبر عن الحاضر، الكل فيه سواء. فيقول كلا كلا، اثنان يقفان يدخلان في الإسلام، أحدهما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والثاني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ليسوا سواء. هل إيمانهما واحد؟ الجواب لا، متفاوت، كلاهما دخل في الإسلام. فمسألة الدخول هذه مسألة النطق، لكن هل إيمانهما سواء واحد أو يتفاضل؟ الجواب كلا، يتفاضل. قد يقول قائل طيب هما دخلا في الإسلام في لحظة واحدة، نقول لو نظرت إلى سبب الإيمان الذي أدخلهما وإلى قوة اليقين الذي دفعه إلى الدخول في الإسلام لم تجدهما على إيش؟ على حالة واحدة. هذا أين؟ هذا في المسألة التي هي مناط مذهبهم في المسألة. إذا رجعنا إلى تصديق القلب ويقينه ومحبته وخوفه ورجاؤه، فالناس يتفاوتون. إذا جينا إلى نطق اللسان وذكره وحمده، الناس يتفاوتون. إذا جينا إلى أعمال الجوارح، قطعا الناس يتفاوتون في هذا. نعم يا شيخ. والقائلون بتكفير تارك، لحظة، ما نريد إطالة. نعم تفضل. لا، هم يوجبونها ويجعلون تسميتها إيمانا مجازا، هذا مذهب مرجئة الفقهاء. فليش قال العلماء أنه خلاف لفظي؟ إنهم أوجبوها لكن لم يدخلوها في مسمى الإيمان. فقيل ما دام أوجبوها وعرضوا تاركها للوعيد وجعلوه تحت المشيئة، إذن متفقون. ولهذا تجد من الناحية العملية الواقعية أن المشايخ من أهل السنة ومن الفقهاء، حتى من الأشعرية، يعني من فقهاء الشافعية وفقهاء الحنفية وغيره والمالكية والحنابلة، تجدهم متفقون في هذه المسألة. يعني ما من علماء الإسلام قرر القاعدة الإرجائية أنه يا ناس ترى يعني الكبائر هذه لا تضر إيمانكم، افعلوا ما شئت، ما منهم أحد يقول هذا. أو أحد منهم قال شارب الخمر لا يجلد، أو قال الزاني لا يجلد، أو كذا، ما منهم أحد. كذلك أيضا أوجبوا الصلاة، أوجبوا الزكاة، أوجبوا الحج. ومن هنا لما تنظر إلى واقع الأمة الإسلامية تجد أنها من الناحية العملية والحمد لله متماسكة بعلمائها من أتباع المذاهب الأربعة. لكن الإشكال أين؟ الإشكال في التنظير العقدي لدى علماء العقائد عندهم، هذه المشكلة. ولهذا العالم منهم إذا لم يكن متعصبا تجده قريبا من أهل السنة، قريبا من الحق. لكن إذا كان متعصبا ويدعو إلى بدعته الإرجائية وإلى مذهب الأشاعرة أو الماتريدية ويقررها، تجده للأسف الشديد يستعدي ويعني يظهر العداوة لمن خالفه من أهل السنة. وهذا هو المعنى الجميل الذي نريده. نريد أن نقرر أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء من الناحية العملية المتعلقة بالتطبيق والعمل، أي عمل الجوارح، نحن واحد. بل ربما مذهب أبي حنيفة في بعض هذه المسائل من أشد المذاهب، أعني مسائل الواجبات العملية ونحوها. فإذا كان كذلك فنحن نقول اتفقنا. لكن من الناحية من ناحية النظر إلى الأدلة الصريحة من الكتاب والسنة، نقول والله لا، كلامكم غير صحيح، لا تدخلون العمل في مسمى لمن؟ لماذا لا تدخلون العمل في مسمى الإيمان؟ لماذا تحتجون من الناحية اللغوية، وسيأتي أيضا بيانها، وتقولون إن اللغة تقول هو التصديق، وأنتم أنفسكم في كتب أصول الفقه تتكلمون عن الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، أنتم أنفسكم لا تقولون الحج هو القصد، لا تقولون هذا. لو جاء واحد وقال أنا سأسافر إلى أي مكان غير مكة والحج هو القصد، أديت فريضة الحج، ما منكم أحد يقول إنك حججت، وإنما تقولون الحج قصد مكة لأداء أعمال معلومة في أوقات مخصوصة، أنتم تقولون هذا. فدل هذا على أي شيء؟ على إقراركم بالحقائق الشرعية. لماذا لما جاءت مسألة الإيمان رأينا الماتريدية والأشعرية للأسف الشديد يصرون على أن الإيمان هو التصديق؟ لماذا هذا الإصرار؟ بينما هم أنفسهم يقولون هو تصديق مخصوص، أليس كذلك؟ يعني لو قلت لهم ما هو هذا التصديق؟ قال لك لا، أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. إذن هو قيدهم. فدل هذا التقييد على أنه لا بد من النظر إلى النصوص. فلذلك نحن نقول إدخال العمل في مسمى الإيمان هو مذهب أهل السنة والجماعة، خالف فيه جميع المرجئة اللي ذكرناهم قبل قليل، مرجئة الفقهاء والماتريدية والكرامية والجهمية والأشعرية، كلهم خالفوا أهل السنة والجماعة في مسألة دخول العمل في مسمى الإيمان. وأئمة السنة قديما وحديثا قالوا من أخرج العمل عن مسمى الإيمان فهو مرجئ. علامة المرجئة عدم إدخال العمل في مسمى الإيمان. وهذا ليس لفظيا، ليس الخلاف لفظيا بهذه القضية، الخلاف شرعي، الخلاف قائم على النصوص والأدلة من الكتاب والسنة التي دلت على أن هذه الأعمال، أي أعمال الجوارح، من الإيمان، مثل حديث شعب الإيمان، الإيمان 64 أو 70 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. واضح يا مشايخ؟ تفضل يا شيخ. والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا. نعم، هذا فيه مسألتان، إحداهما مسألة تارك الصلاة، يعني كأنه يقول إن أهل السنة لما أدخلوا العمل لم يقولوا إن مرتكب الكبيرة يكفر، وهذا صحيح، لم يقولوا بإطلاق كقول الخوارج، وكما سبق ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل. لكن هنا مسألتان ينبغي الانتباه لهم. إحداهما مسمى العمل بعضهم يحصره بالفعل، ومسمى العمل يدخل فيه الفعل ويدخل فيه الترك، ولهذا الدين يقوم على واجبات وإيش ومحرمات، وانتهاك كل منهما كبيرة. فالذي يفطر في رمضان مرتكب لكبيرة، والذي يشرب الخمر مرتكب لكبيرة، وكل منهما داخل في مسمى العمل. هذه واحدة. الأمر الثاني أن العمل لا ينحصر، العمل لا ينحصر فيما قد يمثلون به من مسألة الزنا وشرب الخمر، كما في الحديث: لا يزني الزاني ولا يشرب الخمر ولا ينتهب النوبة ولا يسرق السارق. العمل هو أعم من ذلك. فالسجود للأصنام أو للأضرحة عمل، والذبح لها عمل، والنذر عمل، كما أن والعياذ بالله إهانة المصحف وهو يعلم عمل، سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم عمل. فالقول بأنه والله العمل متفق عليه أنه لا يكفر صاحبه، هذا بناء على قيد سبق أن ذكرناه، وهي الكبائر العملية المعروفة. لكن ليس معناها أن الذي يقع في عمل أي عمل لا يكفر صاحبه. أهل السنة والجماعة بل والفقهاء من الأحناف والشافعية والمالكية ممن قد ينتسب إلى الماتريدية أو الأشعرية، في كتبهم بعض الأعمال يخرج صاحبها فيها من الملة، وهذا في باب حكم المرتد في كتبهم الفقهية جميعا. فالعابد للصنم هذا عمل، وبالاتفاق أنه شرك أكبر وكفر أكبر. والذي يهين المصحف هذا عمل، وبالاتفاق أنه كفر أكبر وشرك أكبر. والذي يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا عمل، وبالإجماع أنه ردة وكفر أكبر. وإنما وقع الخلاف هل تقبل توبته إذا تاب بس، أما كونه ردة لم يخالف فيه أحد. وبهذا يتبين إنه القول بأنه والله لا، الخلاف هو في ترك الصلاة، ما عداه لا خلاف، لا ليس الأمر كذلك. الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين المرجئة ليس هو مناطه فقط العمل في ترك الصلاة والخلاف فيها بين العلماء، وإنما الخلاف في مسألة العمل نفسه. العمل عام وشامل، ومن ثم جعله الشافعي رحمه الله تعالى أصلا، فجعل الإيمان ثلاثة أركان: ما يقوم بالقلب، وما يقوم باللسان، وما يقوم بالجوارح. فالقول بأنه لا خلاف في العمل إلا في مسألة تارك الصلاة هذا قول غير محرر. أراد أن يجعل الخلاف في مسألة الأركان، أركان الإسلام غير الشهادتين اللي هي الصيام، وفيها الخلاف المعروف. لكن المسألة لا، ليست كذلك. والعلماء لما أدخلوا العمل في مسمى الإيمان أدخلوه من خلال هذا الباب المهم جدا، ولهذا رتبوا على ترك هذا العمل أحكاما، لكن فرقوا بين عمل يوجب الخروج من الملة أو يقتضي الخروج من الملة، وبين عمل هو من الكبائر لا يخرج صاحبه فيه من الملة إلا إذا استحل. وهذا هو الفرق بين مذهب أهل السنة والجماعة وبين الخوارج. الخوارج عمموا، أهل السنة لا فرقوا، ولهذا لا يقولون إنه يكفر بكل ذنب كما تقوله الخوارج. طيب، المسألة الثانية حديث لا يزني سبق الجواب عنه، وقلنا إن هذا الحديث ليس نفيا للإيمان بالكلية، وإنما هو نفي للإيمان الواجب الذي يقتضي مخالفه العقوبة ويستحق العقوبة في الدنيا والآخرة. وسبق أن قلنا أكبر دليل على أن هذا الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يقتضي كفره، ونرد به على الخوارج إقامة الحدود على أصحاب هذه الكبائر، كبيرة الزنا وكبيرة شرب الخمر وكبيرة السرقة، فالحدود دليل على بطلان مذهب الجهمية، دليل على بطلان مذهب الخوارج. لماذا العلماء قالوا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إنه يكفر؟ قوله وهو مؤمن يعني يكفر، قالوا لي أدلة أخرى، منها نصوص وأدلة الحدود، حد السرقة، حد الزنا، حد شرب الخمر، ومنها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لشارب الخمر لما جلده أنه يحب الله ورسوله. فهذه أدلة صريحة تبطل هذا الفهم الخاطئ، ونحن ومرجئة الفقهاء متفقين على هذا أنه لا يكفر، ونخالف جميعا قول الخوارج، وأنه يستحق عليه الوعيد في الدنيا والآخرة، فيقام عليه الحد في الدنيا وفي الآخرة تحت المشيئة، فنخالف قول الغلاة من المرجئة. واضح يا مشايخ ولا لا؟ واضح. بقيت مسألة تارك الصلاة، ومسألة تارك الصلاة ليست وحدها موضع الخلاف بين الفقهاء، ووجود الخلاف ناقض لقول المرجع، يعني وجود الخلاف بين الفقهاء ينقض قول المرجع. لماذا؟ لأن الزعم بأن العمل غير داخل في مسمى الإيمان بناء على أنه لا يكفر بترك العمل، نقول كثير من الفقهاء بالأدلة نقضوا هذا الأصل. والخلاف بين العلماء ليس فقط في الصلاة، وإنما في المباني الأربعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وهو أربع روايات عن الإمام أحمد، هي أربعة أقوال. القول الأول أنه يكفر بترك أي واحد من المباني الأربعة: الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج. وهذا الخلاف كله في غير الجاحد، أما الجاحد لوجوب واحد منها فهو كافر بالإجماع، لم يخالف فيه أحد لا من المرجئة ولا من غيره. الكلام على من تركها تهاونا وكسلا. فالقول الأول وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك واحدة من المباني الأربعة كفر. القول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام كفر. القول الثالث وهو رواية عن الإمام أحمد أن من ترك الصلاة أو الزكاة كفر. الرواية الرابعة وهي القول الرابع، رواية عن الإمام أحمد، أن من ترك الصلاة فقط كفر، أما بقية المباني فتاركها معرض للوعيد لكنه لا يكفر. والقول بكفر تارك الصلاة كتب عنه العلماء رحمهم الله تعالى، وممن أطال النفس في ذلك صاحب تعظيم قدر الصلاة، من هو؟ الإمام المروزي. والكتاب طبع عدة طبعات وعدة تحقيقات، فهو في هذا الكتاب حكى بالرواية عن الصحابة وعن من سبقه أقوال الأئمة رحمهم الله تعالى في كفر تارك الصلاة، وحكي أنه لا يكاد يختلف الصحابة على هذه المسألة، يعني لم يتفقوا على شيء كفره ترك إلا الصلاة، يعني الصيام الزكاة اختلفوا، لكن الصلاة لم يختلفوا في ذلك. وهذا معنى حكاية الإجماع، أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في تارك الزكاة، اختلفوا في تارك الصيام، اختلفوا في تارك الحج، منهم من كفر ومنهم من لم يكفر، لكن الصلاة لم يختلف. وتعلمون قصة أبي بكر عند مانع الزكاة، فإنه قال والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة وإيش والزكاة. وهذا فيه دلالة على أن الصلاة لا خلاف في أنهم لو تركوها لقاتلهم قتال المرتدين، إضافة إلى أدلة أخرى كما قال الشارح ضموها إلى المسألة. فالصلاة إيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم السابقة إلى بيت المقدس، لكن ضموا إليها أحاديث وأدلة صريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الحديث الذي في صحيح مسلم وغيره بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة وغيره من الأدلة. فكفر تارك الصلاة القول به، انتبهوا معي، إنما قام بين العلماء رحمهم الله تعالى بناء على النظر في الأدلة. فبعض العلماء، لاحظوا معي هذا الكلام بعد عهد الصحابة، يعني بعد نشوء مذهب الأئمة الأربعة، كثير من العلماء ألحقوا كلمة الكفر التي جاءت في تارك الصلاة بالكفر التي وردت في ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأحساب والنياحة على الميت وأمثاله من الأحاديث، فقالوا هذا الكفر كله كفر دون كفر. بعض الفقهاء أخذوا بما قال به السلف المتقدمين وقالوا الصلاة لها دليل يخصها وكافي وتاركها يكفر لأدلة تخصها، فوقع الخلاف بين العلماء في هذه المسألة. ماشي هذا ولا لا؟ طيب، هنا ما علاقة مسألة كفر تارك الصلاة بمسائل الإيمان التي نتحدث عنها؟ لها علاقة من جهتين، إحداهما ذكرتها قبل قليل، وهي أن بعضهم خص العمل بالمباني الأربعة، فنقول لا، العمل يشمل هذه وغيرها، وكما قلت لكم السجود لصنم عمل والأفعال الأخرى عمل، فالعمل عام. فمن ثم فالعمل لا يختص بهذا، فبعضهم خصها، هذه واحدة. الثانية، بعض من تأثر بمذهب المرجئة قال بعدم كفر تارك الصلاة بناء على أصل المرجئة أنه لا يكفر إلا المستحل، فهذا البعض وقع في شبهة المرجئة. إذا جاء ليقول أنا لا أقول بكفر تارك الصلاة لأن الكفر من خلال الاستقراء في النصوص قد يكون أكبر وقد يكون أصغر، فأنا أرجح كما في حديث ثنتان في أمتي ونحوهما أن الكفر كفر أصغر، فنقول هذا قول سبقك إليه بعض العلماء ولا علاقة له بقول المرجئة. أما إذا قال لا، لا يكفر تارك الصلاة، لماذا؟ قال لأنه لا يكفر إلا المستحل، فنقول هنا بنيته على شبهة المرجئة، بنيت مذهبك على شبهة المرجئة، والقول بأنه لا يكفر إلا المستحل أنت تخالفه في مسألة من أهان المصحف أو سب الله ورسوله. فالعلماء المنتسبين إلى مذهب الأشعرية والمنتسبين إلى مذهب الماتريدية كلهم يقولون إذا أهان المصحف فهو كافر، وإذا سب الله فهو كافر، ولا يشترطون الاستحلال في قلبه، لا يشترطون هذا، وإنما بعض منظريهم قالوا إذا سب الله فهو دليل على الاستحلال في قلبه، إذا داس المصحف والعياذ بالله فهو دليل على الاستحلال في قلبه، وهذا إنما اضطرهم إليه المذهب الإرجائي، وإلا فهم يقولون استحله أو لم يستحله فهو كافر، فلو أنه سب الله واستمر يسب الله وقال قبل وبعد أنا أحب الله وأعظم الله، هم أنفسهم لا يقولون إنه مؤمن ولا مسلم، يقولون هو مرتد بهذا، وهذا نقض لهذه القاعدة البدعية، وهي قاعدة أنه لا يكفر إلا المستحيل. والذي يترجح والعلم عند الله تعالى كفر تارك الصلاة، لكن الذي يرجحه هو أن الكافر هو تاركها بالكلية، أما ذلك الذي يصلي ويترك ويصلي وإلى آخره فهو على خطر عظيم يخشى عليه، ومن العلماء من يفتي بكفره، يعني من العلماء من ينص على كفره، لكن نحن نقول إذا كان يفعل فنقول ينصح ويتوب إلى الله عز وجل، لكن إذا تركها عمدا بالكلية فهذا هو الذي يعني يترجح أنه يكفر، ذلك الذي لا يصلي هذا يكفر، أو طول سنين لا يصلي إلا الجمعة هذا كافر، هذا لا يصلي إلا الجمعة والعيدين هذا كافر، تارك للصلاة بالكلية هذا يكفر، أما ذلك المضيع يأخرها وينام وينسى ويقول بصلي ويجمعها وكذا فهذا مفرط وهو على خطر عظيم ويجب أن ينصح. تفضل يا شيخ. على ما ترجح والله يخشى عليه، يخشى عليه يعني، ولا أظن أحد أنه يصلي يوم يترك شهر، اللي نعرفه أحيانا أنه هو هذا التفريط، تفريط يجمع الصلوات ينام ويجمعها ينسى ولا يقوم ولا يصلي لكن يرجع ويصلي، فهذا كما قلنا على خطر عظيم، لكن إن غلب عليه شيء فهو على ما غلب والعياذ بالله، إن غلب عليه الترك فحكمه على ما غلب، نسأل الله السلامة والعافية. لا هذولا اللي يقولون يلتزمونه الاستحلال هذول الزنادقة الذين يجاهرون بزندقته، لاحظ معي من هم الذين يلتزمون، الكافر الذي يلتزم ولا الذي يحكم عليه؟ احنا عندنا الكافر نفسه اللي هو الناطق والعياذ بالله، فهذا قد لا يلتزم، قد يسب الله، فإذا قال لا يا أخي أنا أمزح أنا والله معظم لله، أي شوف إذا كنت تقصد أن طالب العلم الذي يحكم عليه أو القاضي أو الحاكم أنه إنما يكثره لأنه لا لا هذا ليس بصحيح، لا لا ليس مضطردا، لماذا؟ لأنه الكلام على الواقع، هو يقول كفرته لأن نطقه دليل على تكذيب قلبه فقط. هذا كلامه ماشي هذا؟ فنقول له الواقع يشهد بضد ذلك. نعم لا لا هو هو هو هو عندما نقول الواقع يكذبه نقول قولك بأنه لا يكذب إلا المستحيل لا يكفر إلا المستحيل متناقض الآن. لماذا؟ لأنك تكفره بنطق لسانه فسيقول لا هو دليل على كفر قلبه. نقول هذا يخالفه الواقع. نحن نقول لهذا الحاكم أو القاضي هذا يخالفه الواقع. لماذا؟ لأن هناك من يكفر مستهزئا فلو سألته لقال لك لا أنا مصدق، لكن هو يلتزم هذا، هو يقول أبدا أنا لا أكفر إلا لأنه دليل على. لذلك نحن نقول له هذا الكلام لا يطابق الواقع. مثل إنسان يسجد للضريح ويعبده، فإذا سأت قال والله أنا لا أعظم إلا الله ولا أعبد إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنني هذا من باب التوسل وغيره، ماذا يقول له؟ هو ينطق بذلك. وليش نقول نحن إن الواقع يكذبه؟ لأن الكفر ليس هو فقط تكذيب القلب، ليس الكفر هو تكذيب القلب فقط، فيه كفر والعياذ بالله جحود إبا، مثل ما ذكرنا في الرد على الجهمية، تذكرون هذا ولا لا؟ قلنا لهم إن إبليس عارف بالله مصدق، لكن أين كفره؟ كفره هو العياذ كفر الإبا، كفر الجحود كما لفرعون. وكثير ممن عرف الإسلام أو عرف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو في داخله يعلم أنه صادق، لكن لماذا يكذبه؟ فكذلك أيها المستهزئ والعياذ بالله، المستهزئ بالله أو بالرسول قد يكون في قلب أنه رسول وأنه رسول الله وأنه يستحق كذا وكذا، لكن والعياذ بالله كفره من جهة إيش؟ من جهة التساهل بما يقوله في لسانه وهو يظن أن هذا أمر عادي. تفضل يا شيخ. ولا خلاف بين أهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل، وأعني بالقول التصديق بالقلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاق قولهم الإيمان قول وعمل. لكن هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما؟ وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. أي نعم، هذا تأكيد لي المسألة السابقة التي ذكرها المؤلف رحمه الله، وهو أن الخلاف لفظي. أراد الله من العباد القول والعمل، وقال أعني بالقول تصديق القلب والإقرار باللسان، وهذا الذي يعنى به عند إطلاقهم قولهم الإيمان قول وعمل. لاحظوا معي، فهو أدخل قول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح، ثم قال هذا المطلوب من العباد هل يشمله اسم الإيمان أم الإيمان أحدهما، وهو القول وحده والعمل مغاير له لا يشمله اسم الإيمان عند إفراده بالذكر، وإن أطلق عليهما كان مجازا، هذا محل النزاع. فالمؤلف رحمه الله تعالى يعني هنا كأنه يقول إنه الأوامر الشرعية جاءت بوجوب القول ووجوب العمل، لكن الخلاف هل العمل يطلق عليها جميعا ولا على بعضها، هل هو على جزء منها ولا عليها جميعا؟ جماهير أهل السنة والجماعة قالوا يطلق عليها جميعا، مرجئة الفقهاء قالوا يطلق على بعضها، لكن هم متفقون على إيش؟ على دخولها. فمحل النزاع هنا نقول عنه هو نزاع حقيقي، وقد أدخلناه قبل قليل في قسم الخلاف الحقيقي، نقول هذا النزاع، هل الإيمان هو يعني هل العمل والقول هو جزء مسمى الإيمان داخل فيه كل أو بعضه؟ نقول هذا الخلاف حقيقي، فالقول بأن العمل داخل في مسمى الإيمان دلت عليه الأدلة الصريحة. فكونكم تقولون لا يدخل في مسمى الإيمان هذا خلاف بيننا وبينكم، وهو خلاف حقيقي. كونكم تقولون أوجب الله هذا العمل وأوجبناه على الناس خارج الإيمان، نلتقي نحن وإياكم فيه. أظن الصورة واضحة يا مشايخ، واضحة الصورة. نعم. وقد أجمعوا قبل الأذان أحب أن ننبه إلى درسنا يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى، الدرس الذي نقلناه من بعض الإخوة الذين حضروا متأخرة، سنبدأ يوم السبت القادم إن شاء الله تعالى بدرس مجموع فتاوى ابن تيمية، ونحن وصلنا إلى المجلد الثاني صفحة 143 إلى 174 من مجموع الفتاوى الكبيرة 37 مجلد، مع درس مختصر في الفقه في عمدة الفقه إن شاء الله تعالى. أما يوم الاثنين فأيضا يبقى درسنا في شرح الطحاوية. نعم، مغرب يوم السبت إن شاء الله تعالى. طيب، نكتفي بهذا وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.